هل الشجرة هذا ايش؟ جذر صحيح؟ وهذا جذع، وهذه اغصان، وهنا اوراق صحيح؟ اوراق. هذه حقيقة مركبة، حقيقة من ايش؟ مركبة، مركبة من جذر وجذع واغصان واوراق. على هذا الاصل فاسد الذي هو عند الخوارج وعند المرجاء، يلزم من ذلك انه اذا ذهب بعض هذه الشجرة يذهب كلها، لا يبقى منها شيء، وهذا الذي يقوله بالفعل، هذا من فساد تصوره. انظر، يترتب على ذلك على تلك على هذا الاصل الفاسد انه اذا ذهبت الاوراق، اذا ذهبت الاوراق عند الخوارج وعند المرجاء، ماذا ينتفي عن هذه الشجرة؟ اسم ايش؟ اسم الشجرة. هذا لا تسمى شجرة، تسمى بقرة صحيح. الله ما لا تسمى شجرة، تسمى اسم اخر، اي اسم اخر خلق تتصور اسمها، سميها بقرة. هذا كلام مقبول؟ غير مقبول. بل في حال الزوال الاوراق هي اسمها ايش؟ شجرة صحيح؟ زالت الاغصان، قطعنا الاغصان، لم يبقى هناك اغصان، تسمى ايش؟ شجرة صحيح؟ زال جزء من الجزء تسمى ايش؟ شجرة صحيح؟ الا انه في حال زوال الاوراق تسمى شجرة ناقصة، وفي حال زوال الاغصان تسمى شجرة ناقصة، وفي حال الزواج جزء من الجزء تسمى شجرة ناقصة. صحيح، نحن نقول هذا الكلام اللي اتصلنا في الظالمين لأنفسهم، في الظالمين لأنفسهم. أما الخوارج ماذا يقولون؟ يقولون ليس هناك فرق، انتبهوا هذه مسألة أخرى، ليس هناك فرق أن تزول الأوراق وأن يزول الجذع، وأن يزول الجذر، فلدينا شجرتان، الأولى أخذنا منها الأوراق صحيح، والثانية جئنا إلى جذرها فقطعناها من الجذر. يقولون هذه لا تسمى شجرة، نعم وليس فيها خلاف، وهذه كذلك لا تسمى شجرة. انظروا إلى مدى الإشحاف وقلة الإنصاف، تساووا في الإثم وفي الحكم بين الشجرة التي قطعت من جذرها وبين الشجرة التي لم تفقد إلى الأوراق. طبق هذا على من؟ على من؟ فقالوا هذا كافر وهذا كذلك إيش؟ كافر. بردون الشسع على ناقضين من؟ المرجع. فالمرجع ماذا قالوا؟ قالوا مساوي بين الذي لم يحقق إلا الجذر، ليس ما إلا الجذر، والجذر هي تحت الأرض لم يحقق إلا الجذر، وليس هناك من شجر أي شيء، ترى شجرة؟ لا ترى شيء، وبين الشجرة الكاملة بأوراقها وأغصانها وجذعها وجذرها. قالوا هذه شجرة كاملة، وهذا صحيح، بالجذر والجذع والأغصان والأوراق. وقالوا هذه كذلك ايش؟ شجرة كاملة، رغم انها ليس فيها الا شيء الا الجذر، الظاهر قرى منه شيء، ما قرى منه شيء. وهذا كذلك دليل ظاهر على فساد هؤلاء القوم، واظن الصورة الان واضحة تماما. اما اهل السنة جماعة فيقول الشجرة اذا وجدت كاملة بالجذر والجذع والاغصان والاوراق فيها شجرة كاملة، هذا الايمان الكامل، اصل الايمان الايمان الواجب الايمان المستحق. اذا فقدت الاوراق نعم نقص منها اسم الايمان المطلق الايمان الكامل، ولكنها ما زالت تسمى شجرة. كذلك اذا فقدت الاغصان، كذلك اذا فقدت الجذع. المهم ان اصل الايمان باطل، ان اصل الايمان باطل، فاذا انتفى اصل الايمان نعم انتقلت الى حقيقة اخرى وهي الكفر، وهي الكفر. هذا مثال رائع في محله ومكانه تماما. قال رحمه الله وكذلك في الاعيان المشهودة، فان الشجرة مثلا اسم لمجموع، اسم ايش؟ لمجموع الجذع والورق والاغصان، وهي بعد ذهاب الورق شجرة، وذهاب الورق شجرة بقرة شجرة، وبعد ذهاب الاغصان شجرة، لكن الفرق كاملة وناقصة. قال فليفعل مثل ذلك في مسمى الايمان والدين، نفس هذا الفعل طبقه على مسمى ايش؟ الايمان. قال فليفعل مثل ذلك في مسمى الايمان والدين، ان الايمان ثلاث درجات، ارجع لما فصلنا، ان الايمان ثلاث درجات، ايمان السابقين المقربين وما اتى فيه بالواجبات والمستحبات من فعل وترك، الظاهرة والباطنة كما هو معروف، هذه الدرجة الاولى، وايمان المقتصدين اصحاب اليمين وما اتى فيه بالواجبات من فعل وترك، وايمان الظالمين وما يترك فيه بعض الواجبات او يفعل فيه بعض المحظورات. هذا كما قلنا فيه إلزام واضح